بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لسه ما يجيش جواب الشرط حتى إذا جاءوها، لما عطف كله عليه وفتحت أبوابها، أدي واحدة خلاص كده. وقال لهم خزنتها: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يبقى كأن المؤمنين ما كانوش يشكوا فيه دي، إنما الكفار هم اللي كانوا بيشكوا فيه، ولذلك جعل هناك جواب الشرط. إنما هنا ما يش جواب الشرط ليه؟ لأن المؤمنين ما كانوش بيكذبوا فيه، ما كانوش بيكذبوها. إما بقى نقول جواب الشرط حاجة أكمل من الحكاية بتاعت فتحت، لأن فتحت مداخل الرحمة. هو عايز يجيب لك مكونات الرحمة اللي تحصل فيه، هي دي تبقى الجواب. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام، لسه ما جات جواب الشرط. وقال لهم إيه خزنتها؟ سلام عليكم طبتم، لأنكم طهرتم نفسكم من دم في المعاصي ومن الشرك، فادخلوها خالدين. لسه جواب الشرط برضو ما جاش، مش كده؟ وقالوا الحمد لله الذي صدق، لسه جواب الشرط ما جاش، الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ايه يا اخوان الحكاية دي بقى؟ فتحت والملائكة والسلام والمش عارف ايه كل ده لسه؟ قال لك ايوه، ده لازم جواب الشرط يجي نقح. ايه النقح؟ قال لك هو بياخدهم كده في النعيم، يدركهم في النعيم، يحيهم سلام عليكم، يدخلهم كده حتى يروا الملائكة حافين من حول العرش. ادي الكلام بقى اللي ايه؟ يبقى هو ده الايه؟ الجواب اللي يليق بايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لسه بقى نمسك النص نفسه. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. لما جت الواو هنا ما جتش على نسق الايه؟ فتحت. فقالوا اين جواب الشرط؟ كل العلماء اختلفوا بها. ام قال لك هو جواب الشرط فتحت ابوابها. طب امال الواو دي جاي تعمل ايه بقى؟ ما خلتهاش جواب شرط، الواو بتعمل ايه؟ قال لك بيسموها واو الثمانية. ايه واو الثمانية يعني؟ قال لك العرب كان عندهم منتهى العدد السبعة، فإذا جاء شيء بعد السبعة يبقى لازم بداية كلام جديد. ازاي؟ قال لك شوف لما تقرأ القرآن في الجماعة اللي اختلفوا في عدد قال سيقولون ثلاثة ايه؟ رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فلما جه ابتدي الثامن لازم يجيب الواو، سماه واو ثمانية، لأن العرب ما كانتش تعرف إلا أكبر العدد إيه، لأن العدد إما مفرد وإما زوج. المفرد ده واحد ومنه تتكون الأعداد، والزوج يبقى إيه؟ اثنين. وبعدين امسك بقى اجمع الواحد، الواحد وثلاثة وخمسة، جمع الواحد أهو، والثانية اثنين وأربعة وإيه؟ وستة. يبقى إذا الوتر والعدد جاب الجمع يبقى انتهت المسألة، يبقى نجيبنا حاجة تانية بقى تبقى إيه؟ زائدة على. ولذلك لما جم عشان يفدوا بنت كسرى اللي أخذها في حصته في الفيق، قام طلعت عشان تفدي نفسها منه، فقال ألف دينار. فلما راحوا قالوا له يا شيخ ألف دينار ده بنت كسرى، ده أنت كنت لو طلبت فيها هذا أكبر من الألف دينار. قال والله لو علمت أن وراء الألف عددا لقلته، إنما الألف دي كذلك السبعة إيه عنده. ولذلك يجي يستدلوا بآية سورة الكهف لما جي عند السبعة وقال ما يمشي ثامنهم كلبهم، قال وثامنهم كلبهم. وهناك آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يبقى لما جت عند الثمانية جاب قال والناهون عن الايه؟ فيه بعض الناس توسعوا فيه وقالوا برضو دي موجودة في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات. لا ما تقولش وابكار لان مش ممكن تيجي سيبات ابكار. تبقى الواو هنا جاي عشان ايه؟ الفصل بين الاثنين. لما يقول سيبات ابكار ما اذا دي لا يحتج بها انما يحتج بايه الكهف وبايات الايه التائبون العابدون الايه. ده الكلام ده علشان يحافظ على ان فتحت هي جواب الشرط. بس الواو جايه واو الثمانيه نقول له لا ده جواب الشرط مش دي. ده جواب الشرط اثمن من وفتحت ابوابها واثمن وسلام عليكم واثمن مش عارف سبتم فادخلوها خالدين. ليه؟ لان هيقول وترى الملائكه تحافظ. طب وجاب سبت الملائكه وحافظين من حول العرش ليه؟ عشان نشوف الذي على العرش استوى بقى. يبقى هي دي الايه الغايه. طيب وش معنى بقى ده ده الجواب كده؟ ام قال لك لان لو قال ايه الرسول قال فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله لو كان يقولها دلوقتي يبقى سمعت. الله انما عايز يخليها مفاجاه على انها ايه مما لا يخطر على قلب ايه على قلب ايه بشر. ما تجيش على الايه ما تجيش على البال. طب تقول له طيب ما تجيش على البال. قال لك ما حتى في الفاكهه ما دام انا لما جاب لي فاكهه تفاح ولا مانجا اللي اعرفه يمكن لو جاب فاكهه مش موجوده عندنا نقول هي دي طبيعه الفاكهه. لو كانت موجوده في الدنيا كانت تبقى بالشكل ده برضه. قال لك لا هنجيبها لك من اللي عندك هنجيب لك مانجا برضه بس ما فيهاش المواصفات اللي تخلي المانجا رضيئه زي ما عندك وهتبقى احلى من مانجا الهندي واحلى مش عارف من ايه. اذا لما جابها من جنسه يبقى التفاضل جاي في لانها في الجنه. انما لو جاب لك فاكهه جديده تقول ما هي الجديده دي برضه لو كانت في الدنيا هتبقى كده امي جبالك يوم. طيب اذا جاب لي فاكهه بقى حلوه ما خطرتش على قلب البشر مش شفتها المره دي خلاص يبقى لما تيجي لثانيه هيبقى جاء لي بما خطر على قلب بشر وشفته عين. ام قال لك لا برضه كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا ما هي المانجا دي ما احنا كلناها. يقولوا لا بس طب كلها هتطلع حاجه ثانيه خالص. يبقى كل مره يحصل ايه لا يخطر على قلب بشر ولو في الجنه حتى. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. الحمد لله الذي صدقنا وعده. طب هو الحمد لله في صدق الوعد من الله ولا لانكم بتوفيق الله صدقتم الله فيما وعدتكم. واما وعد ربنا صادق صادق. الحمد لله الذي صدقنا يعني جعلنا اهلا لان يكون وعده صدقا علينا. الحمد لله. واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. قال لك ايه فتوانا دي ولا ايه؟ كل واحد يروح يتبع حيث يشاء يتعدى على الغير كمان. أم قال لك ده دليل على أن الجنة بتاعته واسعة وأماكنها متعددة. يقعد هنا يقعد هنا يقعد هنا يبقى ما شاء أي في جنته ما شاء أي إيه مش في جنة الغير. فبمال وأورثنا يعني إيه؟ قال لك ما هو الإرث؟ مش الإرث إنك بتاخد حاجة عن حاجة عن واحد. قال لك لأن الحق كما قلنا سابقا حينما قضى أزلا أن يخلق خلقا وأن يترك لهم اختيار في أشياء ويقهرهم في أشياء فيظلون عبيدا رغم أنوفهم في أشياء ويصيرون عبيدا فيما يختارون. فإن آثروا جانب الله يبقى إيه؟ آثروا مراد الله على ما وكد فيهم من الاختيار. ولذلك خدوا المنزلة دي مختار. ولذلك لما قالوا ليه الطائع من البشر يبقى المنزلة بتاعته أعلى من الملائكة لأن الملك مخلوق على أن يطيع انما ده مخلوق فيه اختيار ان يطيع ويعصي فالزم نفسه الطاعه بقى زي الملك مع انه ايه مختار. اهيد الزهو اللي كانت لابليس على الملائكه اللي كانوا يسموه طاووس الملائكه لانه مخلوق مختار يصح يطيع ويصح ولكنه اطاع كما اطاعت الملائكه فبقى له زهو على مين على الملائكه الى ان زل الزله الايه الزله الاخيره. وأورثنا فإذا الحق لما خلق أزلا خلق إنسانا مختارا أو جنا مختارا وبعدين هيختار الأمثل من المنهج يبقى يكون أهل لهذا. وبرضو قدر الحق سبحانه وتعالى أن كل الخلق هيبقى مؤمن وطائع فخلق لهم منازل في الجنة على قدرهم جميعا. وبرضو قدر أن الخلق كله يبقى كافر فخلق لهم منازل في النار جميعا. وبعدين بعد ما اهل الخير ياخدوا الجنه بتاعتهم واهل النار يروحوا الحته بتاعتهم، تخلو جنات اهل النار اللي كانت معده لهم. يقوم يقول للمؤمنين بقى توارثوها، خدوها انتوا، واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. هناك ايه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الارض ايه؟ نتبوأ منها حيث، اكنها التبوأ مش بيعتدى على حد، واسعه بالنسبه له كتير يعني، ياخد الحته اللي هو عايزها، انما في ملكيه. وورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. الله اجر كبير ده قوي. وترى الملائكه حافين من حول العرش، بيطوفوا حواليك حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ليس لهم شغل الا الايه؟ الا التسبيح. وقضي بينهم بالحق. بين مين؟ بين الكل. ازاي؟ ام قال لك لان الملائكه اقسام، فيه اسمهم ايه؟ العالين. العالين اللي دول ما عرفوش حاجه عن الدنيا ولا عن ادم ولا عن، دول مهيمون في الحق. وفيه ملائكه مسخرين لخدمه الانسان اللي هم هيبقى ايه؟ انه جعل لنا حافظين كراما كاتبين، وبعدين عمل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ولذلك اسجد الله، مش كل الملائكه، أسجد الله الملائكة الموكلون بتدبير أمور الخلق للإنسان، يعني دول اللي هتخدموه، كونوا في إيه؟ في خدمته. السجود له دليل الخضوع والطاعة وإنكم خدمين وإياه تخدموه تشوفوا إيه. طيب، وقضي بينهم بالحق، يعني كل واحد خد الإيه؟ المنزلة والأجزاء الذي إيه؟ يستحقه. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله من الذي قال الحمد لله رب العالمين؟ قالوا قائلها الإنسان، وقالوا قائلها جميع الخلق، خلاص، وقالوا قائلها الله. قال لك إيه؟ هو يقول الحمد لله رب العالمين ليه؟ لأن النبي لما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يبقى لما قال الحمد لله كانت ثناء من الله على ذاته. نقول له ايوه، كما شهد لنفسه بانه لا اله الا هو، حمد الله على انه رب العالمين. يبقى الاثنين. وقيل الحمد لله ايه؟ رب، اللهم اجعلنا من القائمين.